بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله ضر القائل إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بإذن ربي تبارك وتعالى نلتف اليوم مع آية الذكر الحكيم من سورة الأنعام من الآية 147 إلى الآية 51 بعد 100 يبقى احنا عندنا النهاردة من الآية 147 إلى الآية 151 من سورة الأنعام. في الحقيقة قبل ما أبدأ التلاوة في سورة الأنعام كان في تعليق على الآية 148 الآية 148 طبعا احنا ما عندناش فرش في صفحة اليوم ما عندناش فرش يختص برواية ورش في صفحة اليوم إنما هي بعض الأصول اللي احنا اعتدنا عليها في كل صفحة من صفحات الرواية بس هيقابلنا في الآية 148 قول الله تعالى لو احنا ياريت نفتح مصاحفنا عشان تتابعنا بقول ايه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء في الحقيقة الآية دي نموذج لاجتماع مد البدل مع اللين المهموز طبعا مد البدل المتمثل في لفظ آباؤنا واللين المهموز المتمثل في كلمة شيء طبعا احنا عارفين ان البدل لما يجتمع مع اللين المهموز زي ما احنا عارفين ان طبعا لو انا قرأت البدل بحركتين مليش اللين المهموز محكوم انا لو قرأت البدل بحركتين اللين المهموز محكوم ملوش الا انه يمد اربع حركات فقط انا لو قرأت البدل حركتين اللين المهموز اربع حركات فقط ولو انا قرأت عفوا ولو قرأت البدل بالتوسط أربع حركات فأنا برضو ما زال اللين محكوم هيمد أيضا بمقدار أربع حركات برضو أي نعم ولو قرأنا البدل بمقدار الإشباع مسموح للين المهموز أنه يمد أربع حركات أو ست حركات خدنا بالنا من الحكاية اللي أنا حكيتها دي تاني مد البدل لو أنا قرأت حركتين لم يسمح للين المهموز إلا أنه يمد أربعة فقط ولما قرأنا البدل أربع حركات البدل لو اتمد أربع حركات مش مسموح للين المهموز إلا أنه يمد أربعة فقط برضو إنما لو قرأنا البدل ست حركات سمح للين المهموز إنه يمد أربعة وستة، وكأن المتحكم في اللين المهموز هو مين؟ مد البدل. بس في مشكلة لو تابعتوا معايا المشكلة دي، إن كلمة شيء عليها علامة وقف، يعني أنا هقف. طب أنا عايز أبينها، يا ترى هتعامل لين مهموز ولا لما أقف عليها تعامل لين عارض زي المد العارض للسكون واللين العارض للسكون؟ أنا عايز أعملها لين مهموز عشان أبين الشغل معها في البدل. طيب حاجة من اتنين، يوصل شيء بكذلك عشان أبينها لين مهموز، يا معايا حل آخر كنت اتكلمت عليه مرارا وتكرارا وقلت ده شغل الاحتراف. ايه هو؟ ان نقف على شيء بيه الروم، ادي جزء من الحركة، ادي جزء منين؟ من الحركة. ماشي؟ زي ما انتوا هتسمعوني ان شاء الله وانا بادي جزء من الحركة، مثلا هجيبها مع اربعة، شيء جزء، شيء حتة من الكسر، مش اي كسرة كاملة. خلاص؟ طيب برضو بعد الآية 148، طبعا في الآية 149 ما فيهاش شغل، ما فيهاش غير الفتح والتقليل في لهداكم لهداكم. عندنا برضو هيقابلنا اجتماع مدين بدل بآياتنا وبالآخرة، لازم أسوي إيه بينهم؟ اتنينات أربعات أو بمقدار ست حركات. طيب برضو هيقابلني في الآية اللي تحتها الآية 151 لفظ وصاكم، هذا اللفظ فيه الفتح والإيه والتقليل، وصاكم وصاكم. ماشي؟ طيب هأدي بإذن الله ونتابع مع بعض، وبعدين أتلقى اتصالاتكم إن شاء الله للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من شيء ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم لهداكم أجمعين. قل هلم شهدائكم أتكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون بارك الله فيكم. دي كانت آيات صفحة اليوم. زي ما احنا شايفين فيها بعض الامور اللي عايز اعلق عليها لحين تلقي الاتصالات. قضية الروم اللي اكدت عليها اديتها قدامكم, اجتماع البدل مع شيء. انا كنت ممكن اقف على شيء, بس احنا عايزين نتعلم, يعني عايزين برنامجنا برنامج تعليمي, يعني احنا مش عايزين ايه نقف عليها ونفوت اوجه. لا, هذه امانة. يبقى دي المسألة الاولى. المسألة الثانية تعليق وهم بربهم. احنا متفقين ان ورش برقة في الراءات لو سبقت بكسر. طب ما ممكن سائل يجي يقول لي ايه بربهم, الراء مفتوحة وقبلها الباء مكسورة. طب قول بقى بربهم. اولا الفطرة لا تقبل ذلك. الامر الثاني ان هذه الباء زائدة وليست اصلية, والعبرة بالحرف الايه الاصلي, لان هذه الباء زائدة, اصل كلمة ربهم وليست الباء زائدة عن ربهم. خلاص, فعشان كده مش هعتد بالكسر بتاع الايه الباء. طيب نتلقى الاتصال الاول. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة زينب. الله يبارك فيك يا شيخ محمد وصل حالك يا رب. امين يا رب العالمين يا حاجة زينب, ويجازيك خير على صبرك علي. الله يسترك يا حاجة زينب. اتفضلي يا حاجة زينب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. عايز أقول لك حاجة بقى. أنا عملت روما حضرتك. أنت معايا؟ أولا الآية ديت أنا عارف إن إحنا نفسنا قصير. معايا حاجة زينب؟ معاك يا شيخ محمد. نفسنا قصير. فطبعا هو يفضل لو عرفنا نوصلها يبقى افضل, بس لو يعني مش قادرين خلاص لنا رخصه في ذلك, مش معقوله هنصرع القراء والناس نموتها عشان يقولوها في نفس واحد. دي مساله. المساله الثانيه ان الروم بجيب جزء من الحركه. بجيب جزء منين؟ من الحركه. ولا حرمنا من شيء, حته من الكسر زي ما بيقول. خلاص نقولها تاني كده من عند ولا آباؤنا. ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. بيني الكسر. شيء. أيوة كده. بس ما تنسيش بقى الألف بتاعت ولا حرمنا. قولي من عند ولا حرمنا. ولا حرمنا من شيء. لا انت كده بتسكنيها يا حاجه زينب. من شيء. ايوه كده من شيء. شفت عملتها ازاي؟ ايوه هتمرن عليه. خلاص وهو كذلك. كذلك كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. بس مش عاوزك تنسي الإخفاء. من علم. من علم فتخرجوه لنا. نعم. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الله يكرمك يا حاجة زينب. تمام الله يكرمك. معنا الحاجة فاطمة. السلام عليكم يا حاجة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله والله على كل الشرح وكل اللي بتعمله معانا وبتعبك معانا والله يا شيخنا الجليل. ربنا يكرمك يا حاجة فاطمة. الله يبارك فيك ويعزك يا رب. الله يسترك من علمه. أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. نبدأ من فين؟ قلها لما اتفضلي. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. حاجة فاطمة. نعم. عايزة بين النقل. قل تعالى واتلوا. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقربوا اقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يبقى إذا لما حضرتك أشبعت البدل جبنا وصاكم فتح وإيه وتقليل. الله يفتح عليك. بارك الله فيك يا حاجة فاطمة. بارك الله فيك وفي علمك. أمين يا رب. جزاك الله خيرا. معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم يا حاجة أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل. الله يكرمك يا حاجة أم أحمد. إزيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. الله يبارك فيك وصحتك يا رب. أمين يا رب العالمين. أبدأ إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء بس عايز يعني ايه اخفض الصوت بتاع الكسر شويه. حاضر. ولا حرمنا من شيء. تمام. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين. بارك الله فيك يا حاجة أم أحمد. الله يبارك في صحتك يا أبي. أحسنت. معنا الحاجة صباح. السلام عليكم يا حاجة صباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل الخير يا شيخ محمد. خيرا جزاك يا حاجة صباح. أكمل حضرتك؟ أكملي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. بس خلي بالك. نعم. ما تحركيش السواكن. حاضر. فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بارك الله فيك يا حاجة صباح. أحسنتي. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا شيخ. الحمد لله. ممكن بعدكم حضرتك بس أستفسر حضرتك على استشفاء الربط بس مش عارفة إذا كان ده هيكون صحيح ولا لأ. طب أنا هستأذنك بس علي صوتك عشان مش سامع كويس. بقول لحضرتك كنت بس في استفسار يعني بالنسبة اللي هو لين المحمود لما وقفنا عليه اجتماع لين المحمود مع العرض فكنت عايزة أسأل فيه على حاجة. اتفضلي. حضرتك بس كانت قبل كده حضرتك ذكرت ان في كلمة مستهزئون لما اجتمع البدل مع العرض قدمنا العرض استنادا على دي ابيات نعم. العلامة السمنودي فقدمنا فيها العرض بالعكس 6-4-2 نعم. فدي مثلا البدل لما اجتمع مع اللين المحمود قصدي لما اجتمع مع العرض السكون لينا مثلا على اعتبار ان هل ان مثلا اللين المحمود مش من الابيات بتاعه الشيخ السمنودي فاحنا ما استندناش عليها ان احنا مثلا نخليها 6-4 ولا ما ينفعش وان هي دي مثلا مستثنيات والله اللي تلقيته عن شيوخي ان انا لو وقفت على شيء ووقفهم كوصلهم انا دلوقتي ليا في اللين المهموز اقف 6-4 يعني اللين المهموز عامه في ورشه عن نافع في 4-6 ماشي كده. طيب عامه في مقدار الوقف اذا كنت هتعامل معه لين مهموز او كنت هتعامل معه لين عارض برضو هقف 4-6 هقف كام 4-6 لان العلماء قالوا في بيت مخصوص بهذا قالوا ووقفهم كوصلهم زي ما انت هتوصل زي ما انت هتقف خلاص. بس هنا بقى هعمل ترتيب عكسي لان هنا بقى في عارض وبقى في هنا لين مهموز خلاص. فبدل ما هقف 4-6 هقف 6-4 هقف كام 6-4 هقف ترتيب عكسي برضو خلاص. تنفع عليها برضو يعني لو وقفت كده ما بقتش مستثنيات يعني اللي احنا نقف عليها برغم بس يعني يجوز وقف عليها كعارض بس انا عشان ببين شغل الروم انا عايز اتعامل معها لين مهموز مش عايز اتعامل معها عارض واطلع من هذا الخلاف. خيرا جزاك. تقرأي ان شاء الله. اتفضلي. فان كذبوك ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. انت أبدلت الهمز بأسه لا تبدل هنا الهمزة الساكنة قبلها حرف مين باء وهل الباء من الحروف السبعة اللي أنا قلتها قبل كده؟ لا سوري. خلي بالك هنا مش هتبدل ده نمرة واحد. نمرة اتنين احنا عندنا ألفاظ لا تنطبق عليها أصلا قاعدة الإبدال وورش أبدلها اللي هي بئسة والذئب وبئر خلاص؟ لكن هنا بأسه لا تبدل يلا صلحيها ولا يرد بأسه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا هم. طيب واضح ان الاتصال قطع. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا شيخ محمد. الله يكرمك يا حاج احسان. ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. اللهم امين يا رب. ابدا ان شاء الله. اتفضلي يا حاج احسان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. بس أنا ملاحظة حاجة إحسان. نعم. بيني الإخفاء غنة الإخفاء فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. كمان مرة كده اسمحها يا حاجة إحسان. حاضر. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم. بس خلي بالك بقى أتلوا ما تزوديش الضم أولا تجيب واو. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هكذا يا شيخ. نعم. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقربوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. بس عايزك تبيني القلقلة شوية. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أنا سمعت حضرتك في حفص كم أتمنى الحلقة القادمة أسمعك بوضوح. نفسي أقرأ والله بس أنا خايفة نفسي أتبكر أي على حضرتك. طب اقرأي آية علي. أقول لك حاجة اقرأي كده. قل فلله الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لا لهداكم دي مش ميم جمع. طيب ميم الجمع لما يجي وراها همزة أعمل لها واو كده وتتمد. طيب. لهداكم. فلو شاء لهداكم أجمعين. ها ورش سهل ولا صعب؟ لا سهل مش أنا نفسي أقرأ على حضرتك والله. طب أقرأ آية تانية بعد إذنك. اتفضل. طب قول الآن. قل هلم شهداءكم. حاضر. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء. أهي بص بقى هنا دي بقى مهمة. العين دي ساكنة صح؟ طب قول لي حاضر أقولها إزاي؟ بس عايزك الأول تخلي بالك من الحكم عشان أثبتهولي. حاضر. الهمزة متحركة صح؟ باخد الحركة اللي على الهمزة دي وحطها للحرف الساكن اللي قبل منه فتبقى العين بقت هي اللي مفتوحة. ولا تتبع أهواء. قوليها كده. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون. طيب. بالآخرة. بصي مش هيقول يؤمنون ورش يقول يؤمنون يقلبها حرف مد. لا يؤمنون بالآخرة. أيوة. وهم بربهم يعدلون. استجابتك رائعة يا حاجة إحسان لورش. ربنا يكرمك جزاك الله خيرا. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي هبة. محمد. الله يكرمك. ممكن أقرأ؟ تفضلي يا أختي هبة. تفضلي اقرأي بقى من مطلع الصفحة فوق. فإن كذبوك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. تلاوتي الطيبة يا أخت هبة تجربي معايا آية بورش كده؟ ممكن والله أنسي. طيب اقرأي قل فلله الحجة البالغة بورش برض. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. عايز أقولك حاجة, شاء دوت مش مد متصل, انت سمعاني؟ لا عم سمع حضرتك. طيب شاء ده مش مد متصل؟ او ورش, ورش يمده ستة, ورش يمده كام؟ ستة. ادي حاجة لهداكم دي ميم, الميم دي مش ميم بتدل على الجمع. لما يجي وراها همزة ورش يعمل لها واو مادية كده ويمد الواو دي ستة لهداكم. ايوة كده. يلا قولي بقى الآية. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. صعب ورش؟ لا والله سهل خالص. خلاص تابعي معايا ان شاء الله. ربنا يبارك في علمك ان شاء الله يا شيخ. الله يكرمك. تابعي معايا ان شاء الله والله المستعان. الله. جزاكم الله خير. الله يكرمك. جزاك الله خيرا. طيب معنا ام ابراهيم. السلام عليكم ام ابراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ حسن؟ الله يكرمك. ازاي صحتك؟ الله يكرمك. تفضلي. ربنا يطمنا عليك ويبارك لنا فيك. امين يا رب, امين يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. بس ليه ملاحظة, شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يا حاجة أم إبراهيم. أفندم. خلي بالك من الغنة. مش سمع والله حضرتك. الغنة حاضر. يعني تلاوة ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. طب سمعني؟ طيب واضح الاتصال. بص حضرتك خلي بالك من ذلكم وصاكم به, الإخفاء الشفوي. سمعني؟ الإخفاء الشفوي. على مستوى الأداء خلي بالك بس من الغنن. اضبطي زمن الغنة, ما تخليش الغنة يقل زمنها معاكي. خلاص يا حجة بارك الله فيك جزاك الله خير. معنا متولي. السلام عليكم يا متولي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا متولي. ازاي حضرتك شيخ محمد؟ الحمد لله. نقرأ من أين؟ من مطلع الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من شيء. لا ايوه انت سامعني؟ ايوه نعم. انت هتعمل روم صح؟ ايوه نعم. انت عارف ان ضابط الروم يا متولي ان يسمعه القريب دونه البعيد، او زي ما تقال كده اخفض صوتي بالحركة. اه نعم. ولا حرمنا من شيء، خفيف كده يلا. معذرة. ولا حرمنا من شيء برضو خفها شوي. ولا حرمنا من شيء. أيوة كده. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. بارك الله. فلو شاء لهديكم أجمعين. بارك الله فيك يا متولي. جزاكم الله خير. خيرا جزاك، لأن متولي كان يقرأ بالإشباع فجاب فتح وإيه وتقليل. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أهلا بيك، بارك الله فيك يا شيخ. الله يكرمك. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون. بارك الله فيك. أشوف ولا حرمنا من شيء أشوف الروم كده فيها. طب اتفضلي. ولا حرمنا من شيء. لا عايز أبين قليل من الكسر. أيوه. ولا حرمنا من شيء. أيوة كده. شكرا. خير بارك الله فيك. طيب معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعتذر يا شيخنا مقطع الخط. لا تفضلي أخت شيماء. أقرأ أي كان بعد إذنك. اقرأ من مطلع الصفحة. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. لا بصي لما تيجي تعملي الروم ما تعمليش سكتة بين الياء والهمزة، يعني ما تقوليش ايه شيء إيه. لا ما تعمليش فاصل، ما تفكتليش الياء عن الهمزة شيء إيه. خلاص ماشي اكملي. يعني هي تبقى شيء إيه؟ ايوه بس اخفضي صوت الكسر. حاضر اجيبها بالاشباع بعد كده. هات الاشباع. ولا حرمنا شيء ولا حرمنا شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة ولو شاء فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء لا بين النقل ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون. طيب اتصال انقطع. سبحان الله ده كان معانا اخذ اتصال في حلقة اليوم. ان شاء رب تبارك وتعالى خلي بالنا بقى من قضية الروم. اتفقنا ان الروم يسمعه القريب دون البعيد. وملاحظة النهاردة في الروم ان انا معلش صوتي بالحركة وإلا كده تبقى حركة كاملة. الامر التاني وانا بعمل الروم ما افصلش الياء عن الهمزة ما اقولش شاي وقف شوية اقول ايه لا خلاص. وديت عشان الروم ده بيقوم مقام الوصل، يعني بدل ما اوصل الكلمة بما بعدها لا ممكن اجيبها بايه